إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أنبه على أهمية التباعد والتقيد بالتعليمات، وكذلك الكمام إذا كنت قريبا من أخيك، هذه تعليمات لا بد منها، لأن اتخاذ الأسباب سنة، والتوكل هو الاعتماد على الله عز وجل مع الأخذ بالأسباب المشروعة. وكما قلت لكم أكثر مرة، لا تسمعوا لبعض التنطع وبعض الغلو في بعض الفتاوى الزائفة الزائغة التي لا تستند إلى دليل، والتي تخالف ما يراه علماؤنا وما يراه ولاة أمورنا في هذه التعليمات المهمة جدا. كل واحد يمسك مكانه المحدد، ما في داعي للتقارب. وفقكم الله وسدد خطاكم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع هذا البلاء عنا وعن العالم أجمع. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى في آخر باب بيان شيء من أنواع السحر، قال: فيه مسائل. الأولى أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. هذه المسائل دائما يا إخوان عبارة عن فوائد تستخلص من الباب، يعني خلاصة للباب أو خلاصة لما تدل عليه الأدلة التي أوردها من المصنف رحمه الله تعالى. وأول مسألة ذكرها أن العيافة، وهي زجر الطير، والطرق الذي هو الضرب في الأرض أو خط أو الخط أو قراءة الفنجان أو قراءة الكفة ونحو ذلك، كل هذه من، وكذلك الطيرة، كلها من الجبت، يعني من السحر، يعني من أنواع السحر. ولذلك استدل عليه المصنف بدلائل كثيرة أوردها بعد هذا الأمر. فلنحذر، فإذا كانت من الجبت فهي من السحر، وإذا كانت من السحر فهي كفر بالله عز وجل. والطيرة وزجر الطير ونحو ذلك والعيافة، إن اعتقد أنها تمنعه أو تضر أو تنفعه فهنا كفر، شرك أكبر. وإن ظن أنها سبب يؤدي إلى ذلك فأقل ما يقال فيها أنها شرك إيش؟ أصغر. وكذلك القول في الطيرة. نعم. الثانية تفسير العيافة والطرق. تفسير العيافة كما فسرها العلماء، فالعيافة زجر الطير إذا مر من اليمين، وإذا مر من الشمال، وإذا مر من الأمام، وإذا مر من الخلف. ولذلك يسمونه إذا مر من اليمين الساء البارح، وهذا يتفاءلون به. إذا مر من الشمال السانح، وهذا يتشاءمون به. إذا مر من الخلف من الأمام الناطح، وهذا أيضا يتفاءلون يتشاءمون به. فإذا علينا أن نحذر من هذه. وكذلك الطرق الذي هو الخط في الأرض أو الفنجان أو قراءة الفنجان أو نحو ذلك، كل هذا من أنواع ادعاء علم الغيب الذي هو كفر بالله سبحانه وتعالى. نعم. الثالثة أن علم النجوم نوع من السحر. أن علم النجوم نوع من السحر، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن عباس: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. يعني كلما زاد في تعلم النجوم الذي هو علم التأثير، كلما ازداد من علم السحر الذي هو كفر بالله عز وجل. صلى الله عليكم، تقدم التفصيل في علم النجوم. اي نعم، تقدم التفصيل، وسيأتي باب خاص للتنجيم. وقلنا انها قسمان: علم التسيير وعلم التأثير. علم التأثير الاستدلال بالعوالم العلوية على التأثير في الايش؟ في الحوادث الأرضية او الأحوال الأرضية، وهذا كله شرك بالله عز وجل. ولذلك سيأتينا الحديث: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوع كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب، وسيأتي تفصيله بإذن الله تبارك وتعالى. أما علم التسيير وهو علم الفلك فهذا لا بأس به، ومعظمه ظني، معظمه ظني يرتكز إلى بعض العلامات وبعض التوقعات المبنية على الأحوال الجوية. نعم. الرابعة أن العقد مع النفث من ذلك، أن العقد مع النفث من ذلك يعني من السحر من التنجيم فهو محرم، يعني عقد الخيوط وكذلك مع النفث كل هذا محرم. والبارح تذكرون جاءنا سؤال يقول ما حكم من يعقد وينفث وإن كان لم يسحر، هو متشبه بهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم، وقد قال إن الله عز وجل ومن شر النفاثات في العقد. نعم. الخامسة أن النميمة من ذلك، النميمة تشبه السحر من جهة أنها تفرق بين الناس وتزرع الأحقاد والأضغان بين الناس، ولذلك قيل يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة، لأن النمام قد يؤثر على أقوام وقد يسبب حروبا بين أقوام وبين دول وبين ماذا وبين قبائل ونحو ذلك، والسحر تأثيره تأثير فردي في الغالب وليس جماعيا. نعم. نعم. قال رحمه الله السادسة أن من ذلك بعض الفصاحة، من ذلك بدليل قوله صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا، وقد مر بنا بالأمس الآية ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا وهو ألد، ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. فإذا بعض الفصاحة والتخلل باللسان، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخلل المرء بلسانه كما تتخلل ماذا البقرة بلسانها. ولذلك وبهذا نكون قد ختمنا هذا الباب، وإلى درسنا يوم الأحد إن شاء الله، والآن نأخذ ما تيسر من الأسئلة. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين، وإياكم جميع المسلمين. يقول السائل الكريم إذا تعذر دفن الميت في الوقت المناسب المبكر لظرف كمطر أو التحقيق في أسباب الوفاة، هل يجوز وضع شيء على جسده حتى لا يتحلل ولو لمدة طويلة؟ هل إيش؟ يجوز وضع أشياء، نعم، دهانات تمنع تحلل البدن. نعم. نعم. لا بأس بذلك، ولذلك كان الميت حنط، والحنوط سنة للميت، يعني يوضع فيه بعض الأطياب الطيبة أو بعض الحنوط الذي يحفظ الجسد ولا يسبب في رائحة، ولكن لا يجوز أن يؤخر إلا إذا كان هناك أسباب، مثل ما تفضل السائل قد يكون لاستكمال التحقيق في أسباب الوفاة، وقد يكون نتيجة يعني أسباب أخرى أو نقل أو مطر أو تعذر ذلك لأي سبب من الأسباب، فلا بأس بذلك. وأما بدون سبب فلا يجوز تأخيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجوز لجثة مسلم تبقى بين ظهران أهله. نعم. جيفة مسلم تبقى بين ظهران أهله. نعم. نعم. يسارعون في دفنها. نعم. أكثر من سؤال عن الشيخ صالح اللحيدان رحمه الله. أولا لا تدعوا تنسوا شيخنا رحمه الله من صالح الدعاء، نسأل الله أن يتغمده برحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يجمعنا وإياكم وإياه في الفردوس الأعلى. الشيخ له جهود مباركة في الدعوة إلى الله في العقيدة وفي الفقه وفي سائر العلوم، وقد نفع الله به في أكثر من 50 عاما. نسأل الله أن يتغمد برحمته ويسكنه فسيح جناته. وأحدهم يقول: هل الكلام في وفاة الشيخ رحمه الله هل تعتبر من بابة النعي؟ النعي على قسمين: إذا قصد به التسخط والاعتراض على قدر الله فهذا محرم، أما لو ذكرت بعض محاسنه فهذا شيء طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اذكروا محاسن موتاكم. فهو جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا، هو كان ركنا من أركان العلم في بلادنا وفي بلاد المسلمين جميعا. سائل كريم يقول: نحن يا شيخ نسكن في بلد غير إسلامي وفيه السحرة كثر، ماذا نصنع بهم؟ ابتعدوا عنهم وتحصنوا بذكر الله، لأنه ليس لكم سلطة حتى تزيلوهم، وليست هناك حكمة مسلمة حتى تقيم حد الله عليهم، فأنتم ابتعدوا عنهم وتحصنوا بذكر الله سبحانه وتعالى. أما أن تذهبوا إليهم أو تقتلوهم أو تتعرضوا لهم فهذا شيء يضركم ولا ينفع، لا ينفع. النبي صلى الله عليه وسلم مكث بمكة 13 سنة ما أقام الحدود، وكذلك ما نظف البيت من ماذا؟ من الأصنام اللي كانت موجودة فيه. فلما قوي الإسلام ولله الحمد المنة كسرها، وقل جاء وهو يتلو قول الله تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. نعم. سائل كريم أشكل عليه أن في مذهبه الذي درس ليس للساحر توبة، يقول: أنتم ذكرتم في الدرس أن له توبة. نعم، هذا فيه المسألة فيها قولان لأهل العلم، والذي يظهر أن التوبة تجب ما قبلها إذا غلب على الظن أنه صادق في توبته، والتوبة الإسلام يجب ما قبله، ومهما بلغ سحره فليس أعظم من الشرك بالله عز وجل، والسحر فيه شرك. فإذا تركه وتاب منه، وأنا أعرف سحر الآن حتى أصبحوا طلاب علم، يعني كانوا سحرة فأصبحوا طلاب علم وتركوا السحر والتعامل به، لكن لو أنه قتل شخصا أو آذى شخصا فيعاقب بقدر تلك الأذية، فإن قتل يقتل وإن لم يقتل فيقتص منه بقدر ما فعل. نعم. هذا البهلول يقول: هل في الكفار من سحرة؟ يعني هل في الكفار من سحرة؟ نعم. هل السحر يختار؟ هو أصله كفر. أكثر ما يفعله من الكفار، أكثر ما يفعله الكفار هم الذين يتعاطون السحر، لكن نحن ننكر على المسلمين تقليد الكفار في تعاطي السحر، ونقول: ولا يفلح الساحر حيث أتى، ونقول له: إن السحر كفر، كفر بالله سبحانه وتعالى، فلا يتعاطاه إلا كافر، لأنه ما يمكن أن ينجح سحره إلا بعد أن يكفر بالله. وقد أخبرنا بعض من كادوا يتورطون فيه، لكن لما رأوا أنه سيلزمهم بالكفر وسيوقعهم في الكفر تركوه. والواحد أحد الإخوة أخبرني بأنه سار في خطوات السحر حتى وصل لمرحلة قالوا له: الآن عليك أن تبول على المصحف، على القرآن، والعياذ بالله. فيقول: من ذلك التاريخ جاءتني رعدة ورعشة ورجفة، فذهبت وتبت إلى الله عز وجل وابتعدت عن استكمال هذا الإيش العلم الخطير الخبيث. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: شيخنا حياكم الله، سؤالي: كنت أتحدث أحيانا مع مخطوبتي في أوقات طويلة، نعم، وآخرها تحدثت معها عن تربية الأولاد وصعوبتها، فقالت: إذن ما في فائدة من زواجنا. يقول: هل كلام هذا يؤثر على الخطبة التي بينهما؟ يعني رفضها. أولا حديثك معها حرام، ولا يجوز لك، تب إلى الله منه، هي جريمة كبرى. الحديث معها أو الخلوة معها أو التحدث إليها يكفيك النظرة، تنظر مرة واحدة وبحضور أهلها، حضور ولي أمرها، أما ما زاد على ذلك فهو إثم عظيم. يعني هذه العادة الأوروبية الغربية الأفرنجية الجاهلية التي يقع فيها كثير من الناس، وهو أنه إذا خطب امرأة ولو لم يعقد عليها يذهب معها ويتحدث معها ويخلو بها، ويذهبون إلى الأسواق ويسهرون في المقاهي وفي الكبريهات وفي المسارح والعياذ بالله. إذن ما الفرق بين هؤلاء وبين الأوروبيين وبين الأفرنج؟ لا فرق. يعني هذا أمر خطير على دينك وعلى دينها. وأين غيرة أبيها إلا إذا كان أبوها ديوث لا يغار على محارمه؟ فهذه مصيبة كبرى بعد أيضا. فلا يجوز لك أن تتحدث معها أولا أصلا، فضلا عن حكم قولها هذا، فضلا عن حكم قولها هذا. هذا إذا كنت تقصد بالحديث ما قبل العقد، وأما بعد العقد فهي زوجتك، بعد العقد هي زوجتك، تحدث معها متى ما شئت لأنها زوجتك. إذا كنت قد عقدت عقدا متكامل مكتمل الشروط والأركان، ويعني بولي وشاهدي عدل، خلاص هي زوجتك. لكن قضية أنك أن مجرد خطبة ذهبت تتحدث معها وتتكلم عن مستقبل، وهذا من نتائج، انظر هذه من النتائج السيئة للحديث معها، من النتائج السيئة للحديث معها أنها قالت إذن لا فائدة من زواجنا ما دمت تستشكل قضية تربية الأولاد وما إلى ذلك. ولعلكم في خوض في أمور لا يجوز أن تخوضوا فيها، أمور الأولاد وتربيتهم وعيشهم هذا يكفله الله سبحانه وتعالى، وفي السماء رزقكم وما توعدون. يعني معنى ذلك أنك أنت وإياه كنتما تشكان في رزق الله سبحانه وتعالى ولا تؤمنون بهذه الآية، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم إن يكونوا إيش وإمائكم إن يكونوا ماذا فقراء يغنهم الله من فضله. والله شوف يا شيخ أنا أحدثكم عن تجربة، يعني ما حدث زواج وحتى تعدد إلا وفتح الله بابا رزق آخر. فجربوا هذا أيها الخائفون من التعدد، إن علمتم في أنفسكم ماذا القدرة على العدل، إن غلب على أنفسكم القدرة على العدل، أما إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فالمهم أنه لا يجوز أن يتحدث مع خطيبته، ولا يجوز أن يخوض في رزق الله، الأمور بيد الله عز وجل، الأمور بيد الله. سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى من كبار التابعين أحد الفقهاء السبعة، زوج ابنته أفقر طالب عنده في الحلقة، مع أنه قد خطبها الخليفة عبد الملك ابن مروان رحمه الله تعالى، خطبها لابنه، فرفض أن يزوجها لابن الخليفة وزوجها لأفقر طالب عنده، عرفت؟ فإذا قضية الشكوك في رزق الله وماذا نفعل وكيف نؤمن الرزق وكيف وكيف وكيف وكيف، نعم البحث عن العمل المشروع المباح المشروع هذا مطلوب، لكن كونك تترك الزواج أو تبتعد عنه أو ترفضه خشية ماذا؟ عدم الرزق، فهذه مصيبة عظمى، وهي ترجع إلى شكك في قدر الله ورزقه سبحانه وتعالى. نعم. الأخ استدرك جزاه الله صالحة يقول أقصد الحديث بعد العقد، عندنا في العراق نسمي عقد الزواج خطوبة. لا، بعد العقد، بعد العقد هي زوجتك، هي زوجتك، لكن هناك أعراف عند الناس أنه لا يدخل عليها إلا بعد الوليمة، وهذه السنة، بل إن السنة أن الوليمة تكون صبيحة إيش الدخول، الزواج صاحبة الدخول، صبيحة الدخول يعني من الغد يدخل، ثم بعد ذلك يولم أو يولم ويدخل لا حرج، لكن إذا كان قد عقد فهو الحمد لله فهي زوجتك وحلالك. ولكن تقول لها تتوب إلى الله من حكاية أنه بلاش الزواج، تقول بلاش الزواج، ذكرها بالله عز وجل وقل لها عليها أن يعني تؤمن برزق الله وأن توقن بما عند الله سبحانه وتعالى وأن تجتهد في ذلك. نعم نعم. أيضا سؤالان بمعنى، أحدهم يقول في بلدنا كذا خرج الناس على الرئيس المنتخب بالانتخابات الجماهيرية الديمقراطية، والآن يقول الناس تقاتل الشرطة، فبعض الدعاة يدعوننا إلى قتال الشرطة، فهل هذا الكلام صحيح؟ هؤلاء الدعاة ليسوا دعاة، وإنما هم فجرة مخالفون لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان بغض النظر عن قضية الانتخابات، أنا أرى أنها طاغوت، هذا شيء آخر، لكن بغض النظر عن نجاح الانتخابات أو عدم نجاحها، أو بغض النظر عن كون الانتخابات صحيحة أو غير صحيحة، إذا تولى مسلم سواء بالغلبة أو بالانتخابات مع أنها كما قلت لكم طاغوت، فعليك له وهو مسلم فعليك السمع والطاعة، ولا يجوز الخروج عليه. وهذه المظاهرات التي تفعل في بلاد المسلمين هي من مخططات الماسونية العالمية، من مخططات الماسونية الصهيونية اليهودية العالمية، خطط لها قبل نحو 300 عام، رسموا هذا المخطط لإفساد بلاد المسلمين، وقال إن الحل للقضاء على الدين الإسلامي أن تجتهدوا في جعل هوة ويعني أمر خطير بين أهل البلاد الإسلامية وحكامها، أو بينهم وبين علمائهم، عرفت؟ إما بينهم وبين الحكام أو بينهم بين العلماء. هذه خطة ماسونية يهودية صهيونية ليست من دين الله سبحانه وتعالى. وكون الإخوان المفلسين يدافعون عنها، ألف أحدهم مؤلفا في بلد ما يتضمن 20 دليلا على حد زعمه، منها أدلة محرفة ومنها أدلة كذب وبهتان، وقد رد على تلك 20 الأصول التي ألفها أحد الإخوانشية، رد عليهم أخونا الشيخ الدكتور عبد العزيز ابن محمد السعيد حفظه الله، كما رد على المظاهرات مشايخنا الكبار الشيخ صالح الفوزان، الشيخ صالح الحيدار رحمه الله، الشيخ ابن باز رحمه الله، الشيخ العثيمين رحمه الله، وبينوا أنها مظهر من مظاهر الجاهلية، مظهر من مظاهر الجاهلية، وأنها غوغائية هذه المظاهرات، والمشارك فيها آثم آثم. المؤسف الآن أن الذي يقتل في هذه المظاهرات يسمونه ماذا؟ شهيدا. حاشا لله، بل هو إن لم يتب قبل هلاكه فهو من أهل النار، لأنه عرض نفسه. أولا هو مات وهو في معصية، هو مات وهو في ماذا؟ وهو في معصية، وهي إيش؟ المظاهرات معصية لله ولرسوله، ومبدأ كفري يهودي نصراني ليس من دين الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء الذين يتظاهرون والله لا يمكن أن يكونوا شهداء، من قتل منهم لا يمكن أن يكون شهيدا. الشهيد هو الذي يقاتل في سبيل الله بعد توافر شروط الجهاد وموانعه، بعد أن يكون الجهاد صحيحا، ليس جهادا غوغائيا جاهليا كما يدعو إليه أصحاب الجهاد الغوغائي في هذا العصر من أمثال داعش والقاعدة والخسرة والنصرة وما إلى ذلك. هذا جهاد غوغائي، جهاد إفسادي. وأكثر كثير من المشاركين فيه مجندون استخبارات من أعداء من؟ من أعداء المسلمين، من أعداء المسلمين بينهم. يعني أنا أعرف واحد كان يأتي عندنا ويزورنا ويزور بعض المشايخ وما ومسوي ويدعي أن حتى إنه يدعي السلفية، وبعد 10 سنين يتبين أنه جاسوس لطاغوت من الطواغيت الذين يحكمون في إحدى بلاد المسلمين، فانكشف قبل أن يذهب إلى غير رجعة، قاتله الله. كان يكذب علينا ويظهر أنه من يعني على منهج السلف، فتبين أنه جاسوس لأكبر طاغوت ينكر بعض سور القرآن وينكر السنة وله مواقف أخرى. قد هلك هو لله الحمد والمنة، لكن الشاهد أن أقصد الطاغوت ذاك هلك، أما هذا الذي كان يدجل علينا أنا لا ندري هل هلك أم أنه حي. كان حي نسأل الله إما أن يعدله أو يبدله. المهم نعود إلى موضوع هذه المظاهرات، يعني هذه مظاهرة طاغوت من الطواغيت. بقي أن أنبه على مسألة قد يستدل بها بعض المجيزين للمظاهرات، وأحب أن تقرأوا كتاب الشيخ عبد العزيز السعيد حفظه الله في الرد على 20 الأصل التي يعني ألفها بعض الإخوانشية لجواز الإيش على جواز المظاهرات، نقضها أصلا بالأدلة الشرعية من القرآن والسنة. لكن هنا شبهة أود أن أبينها. يستدل بعضهم بإسلام حمزة وإسلام عمر رضي الله عنهما وأرضاهما، يزعم الذين ألفوا هذه القصة وهي موضوعة أنه لما أسلم عمر وحمزة رضي الله عنهما قاد صفين ودخل المسجد الحرام، وكان المسلمون لا يستطيعون الدخول بهذه الطريقة، فقالوا إن هذا دليل على جواز إيش المظاهرات، وهذه منقوضة سندا وإيش ومتنا. أما سندا فإن القصة مكذوبة وفيها وضاعون وليست صحيحة. نعم إسلام حمزة وعمر صحيح، لكن كونهما قاد صفين ودخل المسجد الحرام بهذه الطريقة هذا غير صحيح. الأمر الثاني، لو صحت القصة فغاية ما هنالك أنهما دخلا ماذا المسجد، ولم يطوفوا بشوارع مكة بشكل مظاهرات، لم يطوفوا يخربوا ويكسرون. الآن هذا الذي يجري الآن، لا تؤاخذوني أيها السودانيون، لا تؤاخذوني بالتسمية، اتقوا الله في بلدكم، اتقوا الله في بلدكم، اتقوا الله في بلدكم، والله هذه المظاهرات لن تحل مشكلتكم. وأنا سبق أن سجلت لكم مقطعا من بداية الثورة وقلت إن هذه الثورة والثيران ليست من دين الله سبحانه وتعالى. الآن وقد وقع الحال، فإن المظاهرات الحالية أيضا لا تقل خطورة عن المظاهرات السابقة وعن الثورات السابقة، فما الذي سيحققون بهذه يعني ستستمر هذه الغوغائية إلى متى؟ إلى متى؟ إلى يوم القيامة؟ أو حتى تأتي يعني يا أخي إذا اخترت حكومة ظاهرها الإسلام فاقبلوها واتقوا الله سبحانه وتعالى واحذروا من هذه الغوغائية، يكسرون الحواجز، يكسرون الممتلكات، البلد يعيش فقرا مدقعا، ثم هم لا يزيدونه إلا فقرا. ثم شيء آخر يدعو إلى التساؤل، من أين يأتيهم الأكل والشرب الذي يصل إليهم في مكان المظاهرات؟ أنا أسأل من أين يأتيهم؟ من الماسونية، من أعداء الإسلام، من الكفار، يرسلون إليهم الأكل والشرب من أجل أن يخربوا بلادهم. والله يعني أذكر لما كانت الثورة المصرية المشؤومة، كانت تصل الجوالات، مليون جوال وصل إلى من؟ إلى المتظاهرين يوميا. ثلاث وجبات تصل إلى من؟ إلى المتظاهرين. من أين؟ من السفارات الغربية الكافرة، من السفارات الغربية الكافرة. وأرجع البلاد إلى 100 سنة إلى الوراء. فإذا القضية قضية الثورات والثيران والمظاهرات، هذا كله من أعمال من؟ من أعمال الماسونية الصهيونية اليهودية. ناهيك عما فيها الآن من تلاصق الرجال والنساء، والله أعلم بما يدور من وراء هذا التلاصق من البلاء والجلاء. فاتقوا الله سبحانه وتعالى وارحموا بلدكم وارجعوا إلى ربكم وادخلوا بيوتكم حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. نعم. السائل الكريم يطلب من شيخنا أن يبين آثار النبي صاد في طيبة الطيبة، ويذكر بأنه جاء زائرا ولا يعرف آثار النبي صاد. نعم. أولا يا عبد الله، صاد هذه لا تقولها مرة أخرى، قل صلى الله عليه وسلم، لا تكن بخيلا. يعني تخسر حبر إذا كتبت صلى الله عليه وسلم؟ ماذا ستخسر؟ تخسر ورقة؟ تخسر حبرا؟ فهذه صاد من طريقة الصحفيين البلهاء المجانين الذين لا يفقهون. صاد إيش صاد هذه؟ أنت لو واحد بسألك، أنت أيها السائل، لو واحد ناداك، أنت اسمك مثلا محمد أو عبد الله أو نحو ذلك، لو قال لك يا عين أو يا ميم، تقبل هذا الاسم؟ تقبل؟ أجبني. لن تقبل، أليس كذلك؟ طيب كيف تقول للنبي صاد؟ لو أن الإنسان الآن قال لك، قلت له ادعو لي أو أراد أن يدعو لك، قال لك دع خلاص دعوت لك، هذه الدال تنفعك؟ ها؟ لو أن إنسان في يده سبحة قبحة من هذه السبح الخبيثة، سبح الصوفية، لو أن معه سبحة وأخذ طاق طاق طاق طاق طاق طاق بيده وهو لا يتكلم، هل يعتبر مسبحا؟ ها؟ لا. وحتى لو تكلم لا يعتبر مسبحا لأنه فعل بدعة. طيب لو أن إنسان مسك الآن قال سبحان الله 33 مرة خلاص وسكت، هل يعتبر قد سبح 33؟ ها؟ لا والله، لا والله. لو أنه قال الله أكبر 33، قال كذا الله أكبر 33، يعتبر كبر 33؟ لا يعتبر قد كبر 33، وإنما هو يلعب، هذا عبث. فإياك أن تقول صاد مرة أخرى، ولا صلعمة ولا صاد سين، هذا جفاء للنبي صلى الله عليه وسلم، والله في هذا إساءة إلى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فلا تقولها مرة أخرى. هذا أمر. الأمر الثاني، سؤالك عن الآثار، اقترح عليك أن تقول ما هي الأماكن التي تشرع زيارتها في المدينة النبوية في طيبة الطيبة، ما هي الأماكن التي إيش تشرع زيارتها؟ أولا يا عبد الله، يعني مجيئك إلى المدينة ينبغي أن يكون المقصود به ماذا؟ الصلاة في المسجد النبوي وليس زيارة المقابر. انتبه، لا تأتي من أجل القبر، وإنما تأتي من أجل الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فلا تشد الرحال للقبر ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام التابعي الجليل من آل البيت علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رحمه الله ورضي الله عن أبيه وجده، أقول رأى رجلا قال له أين تذهب؟ قال أذهب لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قدم من المسجد الأقصى. قال ارجع، فوالله ما أنت ومن في الأندلس إلا سواء، إن سلمت من الأندلس أو سلمت من قريب الأمر سيان. فلا تقول أنا أجيت من أجل زيارة المقابر، تأتي بقصد الصلاة في المسجد النبوي. طيب إذا جئت ما الذي تشرع لك زيارته؟ أولا الصلاة في مسجد قباء بعد الصلاة في المسجد النبوي، ويكفيك مرة واحدة لا تتردد، إلا إذا كنت ستطيل يعني تمكث أكثر من أسبوع لا بأس أن تزور كل أسبوع تصلي في مسجد قباء، لكن ركز في هذا المجيء على الصلاة في المسجد النبوي الذي جئت من أجله. ثم لا بأس أن تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه مرة واحدة فقط، ولا تتردد على القبر، لأن التردد على القبر محرم، بدعة من البدع، بل مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، ولا بيوتكم قبورا، يعني لا تتردد على القبر. بعض الناس بعد كل صلاة يحاول أن يذهب ويسلم، لا، هذه بدعة من البدع، اجتهد في الصلاة في المسجد. تزور لا بأس أن تزور أهل البقيع تسلم عليهم فقط، تزور شهداء أحد تسلم عليهم فقط، ولا يلزم أن تصلي في المسجد، لأن المسجد كسائر المساجد ليست له ميزة معينة. أما بقية المزارات التي أحدثها المحدثون وابتدعها المبتدعون وروجها المروجون وأحدثها أكلة أموال الناس بالباطل ويقولون لك هذه من آثار النبي صلى الله عليه وسلم، فوالله وتالله وبالله إنها بدعة منكرة ولا تثاب عليها، بل قد تأثم إذا عرفت الحكم، إذا عرفت أنها بدعة تأثم بالذهاب إليها. لا مسجد القبلتين ولا مساجد السبعة ولا الغار ولا ما بئر الخاتم ولا بئر الأريس ولا بئر عثمان، هذه كلها خرافات، خرافات ما أنزل الله بها من سلطان. إذا نخلص إلى أن المزارات في المدينة كم واحد؟ الصلاة في المسجد النبوي، الصلاة في مسجد قباء، والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه مرة واحدة، والسلام على شهداء البقيع مرة واحدة، على أهل البقيع مرة واحدة، والسلام على شهداء أحد مرة واحدة، لا تزيد على ذلك. أما الذهاب إلى ما يسمى بالقبلتين، واسم القبلتين محدث في دين الله، هو اسمه مسجد بني سلمة أو سلمة من الصحابة، ما يسمى مسجد القبلتين، وليست له زيارة خاصة، ولا المساجد السبعة ولا كذا، ولا مسجد الخندق ولا غار ولا بئر عثمان ولا نخلة الفارسي ولا بئر الخاتم ولا بئر الأريس ولا بئر بضاعة ولا ما يسمى ببئر رحاء، ما في شيء اسمه بئر رحاء عندنا في المدينة. فانتبه يا عبد الله، هذه كلها خرافات ما أنزل الله بها من سلطان، فابتعد عنها ولا تقربها يا عبد الله. لعلي ألخص الآن مسائل العمرة، المزارات بيناها، ولكن العمرة أولا يا عبد الله، العمرة ليس لها شهر معين، فهي جائزة ومشروعة طول العام، إلا أن عمرة رمضان تعد كحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عمرة رجب، عمرة ربيع، عمرة محرم، عمرة كذا، تخصيصها بهذه الأشهر هذه خرافة وبدعة، بدعة لا تصح. كذلك يعني ليس للمعتمر أن يمكث وقتا معينا في زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كل صلاة تصليها هي خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. أما تحديد 8 أيام أو 40 صلاة هذه كلها ليس عليها دليل، لا من الكتاب ولا من السنة ولا من فعل سلف الأمة. الأمر الثاني الثالث، صفة العمرة ما هي؟ إذا وصلت الميقات يمكن للرجل أن يلبس من الفندق ملابس الإحرام، لكن لا يلبي إلا من الميقات. ميقاتكم هنا هو ذو الحليفة، ميقات أهل المدينة، المسمى الآن المكان في أبيار علي. إذا جئت هناك تلبي بالعمرة، حتى ولو لم تنزل من سيارتك، ولا يلزمك أن تذهب إلى المسجد، فهذا ليس عليه دليل، لا تكلف نفسك الذهاب إلى المسجد ولا الاغتسال في ذاك المكان، يكفيك أن تتوضأ أو تغتسل من هنا وهذا يكفيك. ثم إذا وصلت الميقات وحاذيته ولو وأنت في سيارتك تقول لبيك اللهم عمره فيسرها لي، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. ثم ترفع صوتك بالتلبية، الرجل يرفع صوته، أما المرأة فإن تخفض صوتها. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تكثر من التلبية والذكر إلى أن تصل إلى مكة. فإذا وإياكم التلبية الجماعية بصوت واحد جماعي فهذه بدعة من البدع، كل مسلم يلبي لنفسه، انتبه لهذا. وأما الاشتراك بالصوت في التلبية فهو بدعة، فهي بدعة غير مقبولة. فإذا وصلت البيت تبدأ بالطواف، توقف التلبية وتبدأ بالطواف 7 أشواط. السنة أن تطبع تجعل الإحرام وسطه تحت إبطك وطرفاه على متنك الإيش منكبك الأيسر. هذا فقط وقت ماذا؟ وقت الطواف، وليس في جميع وقت الإحرام. تقبل الحجر الأسود إن استطعت، إن لم تستطع تنسه بيدك وتقبل يدك، إن لم تستطع تقبله بشيء عصا أو عود وتقبل ذلك، إن لم تستطع تكتفي بماذا؟ بالإشارة قائلا الله أكبر، وتمضي في طوافك ولا تقف في وجوه الطائفين حتى لا تؤذيهم. إذا فرغت من تدعو بما يفتح الله عليك في الطواف، أما تخصيص كل شوط بدعاء كما هو في بعض الكتيبات البدعية الخرافية فهذه بدعة. ادعو بما يفتح الله عليك من خيري الدنيا والآخرة. يسن بين الركنين، بين الركن اليماني والحجر الأسود، أن تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثم تذهب تصلي 2 ركعتين خلف المقام إن تيسر لك ذلك، إن لم يتيسر تصلي في أي مكان في المسجد. ثم تذهب إلى الصفا وتقرأ عند الصفا قبل أن تبدأ السعي قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. تصعد الصفا وتدعو بما يفتح الله عليك قائلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر 3 مرات، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير 3 مرات، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده 3 مرات، وأنت متوجه إلى القبلة. ثم تنزل ويرمل الرجل، يعني يهرول بين العلمين في السعي، وتدعو بما يفتح الله عليك، أما المرأة فلا تهرول. فإذا وصلت المروة تصعدها وتستقبل القبلة وتقول عليها مثل ما قلت على الصفا، مثل ما قلت على الصفا. فإذا وصلت الشوط 7 تختتم ولا تصعد ولا تدعو ولا تقول شيئا. بعد ذلك تحلق رأسك، والحلق أفضل من التقصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين بالرحمة 3 والمقصرين 1. واجتهد في أداء هذه العبادة، أعني الحلق، لا تقول والله بعدين ما دام تزعل علي تغضب علي إذا شلت القصة، قصة مايكل جاكسون المحرمة التي فيها تشبه بالكفار وبالنساء، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، فانتبه يا عبد الله. احلق هذا الرأس قربة لله كما فعل من رسولك صلى الله عليه وسلم، اقتدي به، اقتدي بحبيبك نبي ونبيك ونبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. بعد الحلق أو التقصير، بالمناسبة التقصير لا يكفي أن تأخذ شعيرات من هنا وشعيرات من هنا، لا، هذا لعب وليس تقصير، مثل الفار تقفز من مكان إلى مكان، لا، إنما تقص إذا أردت أن تقصر يشمل التقصير جميع شعر الرأس بالمقص، وإذا حلقت فهو خير لك وأفضل لتكسب 3 دعوات من دعوات النبي صلى الله عليه وسلم. في مكة لا يلزمك أن تذهب إلى الغيران ولا إلى الجبال ولا إلى مكان المولد ولا إلى غار حراء ولا إلى غار ثور، هذه كلها خرافات ما أنزل الله بها من سلطان، إنما هذه العمرة إحرام وطواف وماذا؟ وسعي وحلق أو تقصير، هذه هي العمرة لا غير. ولا يلزمك الذهاب إلى التنعيم، البعض من الناس يظن أنه لا بد أن يذهب إلى التنعيم ويأتي بعمرة أخرى، لا هذه بدعة. لكن لو أردت أن تعتمر عن أحد أقربائك المتوفين أو المقعدين تماما، أما غير المقعد لا يعتمر عنه، فلا بأس بذلك من أي حد من حدود مكة، سواء من التنعيم أو من الجعرانة أو من العوالي أو من أي مكان من حدود مكة. هذه خلاصة أحكام العمرة والزيارة، والله أعلم، وصلى الله وسلم صلى الله عليكم على نبينا محمد. هذه نعم. بعض الأسئلة. نعم نعم، المرجو من المستمعين الكرام، لأن الأسئلة كثيرة وما تعول لله الحمد، من لم يسمع جواب سؤالي يمكنه أن يمشي مع شيخي ويسأل بنفسه. نعم. والأخ جزاه الله خير الذي نبه على كلمة بهلول. البهلول في اللغة العربية سليم الصدر، سليم الصدر، ولذلك أحد الصحابة اسمه بهلول رضي الله عن الصحابة أجمعين. نعم. سائل الكريم أحسن الله إليكم يقول، لكن في عرف الناس الآن نعم البهلول تدل على المهبول، فنخشى أن تؤخذ بحساسية. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تغلبنكم الأعراب وعلى اسم صلاتكم، هذه أعراف نعم نعم جاهلية. نعم. سائل كريم يذكر بأنه متخصص، سؤاله كبير شوي لو أحسن الله إليكم، يقول أنا متخصص في الرقية الشرعية، أخذ على السحر مبلغ كذا، وأخذ على العين مبلغ كذا، وأخذ على التحبيب، تحبيب التحبيب نعم شاء الله مبلغ يحب كذا. المرأة لزوجة إذا أصبح نعم. ساحرا نعم نعم فجزاء الله خير. يقول في آخر سؤاله يذكر بأنه يعني متسامح مع الزبائن، ما أدري قدم سؤاله لغرض ماذا. أولا يا عبد الله وفقك الله وشرح الله صدرك للحق، قل آمين. آمين. نسأل الله أن يشرح صدرك للحق وقبول الحق وقبول السنة. أولا دعواك أنك متخصص في الرقية هذا كذب وليس بصحيح، لأن الرقية ليس لها متخصصون، بإمكان أي مسلم يعرف شيئا من القرآن ولو لم يحفظ إلا الفاتحة بإمكانه أن يرقي أخاه المسلم إذا احتاج إلى الرقية، هذا الأمر الأول. فكلمة متخصص لا أعلم أن أحدا متخصص بالرقية، وليس هناك دليل على أن للرقية قوما معينين أو رجالا خاصين. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرقية قال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، وقال من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه، يعني كل واحد يعني يستطيع أن يرقي أخاه، أي شخص مستقيم على طاعة الله هو بإمكانه أن يرقي، بإمكانه أن يرقي. فدعوة التخصص يا عبد الله تنازل عنها واسحبها، فإنها ليست من دين الله سبحانه وتعالى. فليس هناك أشخاص متخصصون في الرقية، فدعوة التخصص دجل وكذب وسفه ودعوة بغير حق، والدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء. نسأل الله أن يوفقك للتنازل عن هذه البدعة، هذا أمر. الأمر الثالث يا عبد الله، كونك تحدد أسعار إخراج السحر كذا والعين كذا والتحبيب كذا، من أين لك هذا التقسيم؟ وكيف تعرف السحر حتى تخرجه؟ أجيبني بالله عليك، أو اتق الله عز وجل واترك هذا العمل بالكلية. قد تقول هذا مصدر رزقي، لا، وفي السماء رزقكم ما توعدون، ابحث عن رزق حلال، فإن هذا الرزق الذي تدعيه محرم. وأنا عندي تساؤل حول ثلاثة الأمور هذه: هل هناك رقية خاصة بالسحر؟ هل هناك رقية خاصة بالعين؟ القرآن كله خير، الذي رقى من السم ما قرأ إلا ماذا؟ ها؟ الفاتحة فقط. فشفي الذي لدغ، شفي الذي لدغ. أما أن تكون هناك قراءة خاصة للسحر، قراءة خاصة للإيش الثاني؟ للعين، قراءة خاصة للتحبيب، وهذه نقف معها وقفة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. ما هي التولة؟ التولة ضرب من السحر، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والزوجة إلى زوجته، أو العكس يفرق بينهم. هذه اسمها إيش؟ التولة. من الذي نهى عنها؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانتبه، الرسول نهى عنها. فما أدري ماذا تقصد بالتحبيب. هل يجوز أنك يجيك واحد يقول أنا زوجتي لا تحبني، اقرأ علي علشان تحبني؟ هذا كذب، والذي يفعل هذا دجال وأفاك ومفتر على الله وقائل على الله بغير علم. وقد قرن الله عز وجل قول الذين يقولون عليه بغير علم بماذا؟ بالشرك. قال الله سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ويقول جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فاتق الله يا عبد الله، وقد الآن أقمت عليك الحجة، من أين لك ما يحبب المرأة إلى زوجها أو العكس؟ من أين لك أن للسحر رقية خاصة؟ من أين لك أن للعين رقية خاصة؟ اقرأ ما تيسر من القرآن. ثم أيضا هذه الأسعار التي حددتها بأي كتاب أم بأية سنة تستحلها؟ أنت تأكل حراما، وكل جسم تغذى على الحرام فالنار أولى به. أنت تأكل مالا حراما، فاتخاذ الرقية مهنة بدعة من البدع. وما علمنا أن أحدا من الصحابة اتخذ الرقية مهنة يتكسب من ورائها. فأولى الذين يجمعون عندهم قوارير الماء والزيت والعجين والزعفران، ويجمعون الناس ويبيعون عليهم بأغلى الأثمان قوارير. اكتشفنا مرة واحد عنده خزان ويعبي منه جوالين، يقول هذا قرأت فيه، ويبيع الجالون بسبعين ريالا. تصور الخزان ذا كم يشيل، كم يسع من الجوالين؟ يمكن يسع مليون جالون، وبناء عليه يكسب كم؟ 70 مليون. هذا دجال. انتبهوا عباد الله، ادعاء أو اتخاذ الرقية مهنة تتكسب من ورائها حرام عليك. الصحابة رضوان الله عليهم حتى لما أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على أخذ الجعل بسبب، وهو أن القوم لم يضيفوهم، فأقرهم على أخذ الجعل. هل استدل أحد من الصحابة على ذلك أو بذلك على فتح عيادة للرقية؟ أعطوني أي واحد من الصحابة طبق ذلك؟ أبدا. بل قال: ما استطاع أن ينفع أخاه، أي مجان. لو قدر أنك ما تلزم هذه الطريقة، طريقة أن للسحر كذا والعين كذا، ترقي، فأهدي إليك هدية بدون مشارطة، يمكن أن تأخذها. لكن أن تتخذ ذلك مهنة تشارط عليها الناس، تقول لها إخراج السحر قيمته كذا، إخراج علاج العين قيمته كذا، علاج التحبيب، عاد التحبيب أخشى أن تكون قد دخلت في عالم السحر وأنت لا تدري، أو أنك لا تدري، فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. فاتق الله يا عبد الله، اتقتب من هذا العمل، واعلم أن الأموال التي تكتسبها من هذا الطريق أنها أموال محرمة، أموال محرمة، وستسأل عنها يوم القيامة. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. فأنت إذا كنت تعلمت القرآن لهذا الغرض فقد تعلمته لغير وجه الله سبحانه وتعالى، وستسأل. والقرآن بهذه الطريقة حجة لك لا عليك، حجة عليك لا لك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والقرآن حجة لك أو عليك. فأنت بهذه الطريقة القرآن حجة لك، والقرآن سيتبرأ منك، والقرآن سيخاصمك يوم القيامة أمام الله سبحانه وتعالى. فاتق الله واترك هذه المهنة الدنيئة الخبيثة المحرمة التي تذكر أنك تمارسها. فإن تبت منها وأردت أن ترقي إخوانك مجانا من القرآن الكريم ومن السنة النبوية المطهرة، ولا تدخل فيها أي أسماء محرمة، لا تحبيب ولا تخبيب، فلا بأس بهذا متى ما كانت القراءة من الكتاب والسنة وعلى طريقة السلف الصالح. تقرأ على المريض، ما تطلب من المرأة أن تكشف وجهها حتى تراه تقول حتى يصل هذا الرذاذ الوسخ إلى وجهها، لا لا، انتبه. الآن بعض القراء قد يكون ما عنده شعوذة لكنه يخلط ذلك بمغازلة النساء، إذا جاءته امرأة ليرقيها يقول له اكشف وجهك. طيب ليش اكشف وجهي؟ قال ليصل الرذاذ إلى ماذا؟ إلى وجهك. هذا قبحا لهذه الشغلة، قبحا لهذه العملية القذرة. فاتق الله سبحانه وتعالى، واعلم أنك ستسأل عن هذه الأموال فكلها تخلص منها بنية التخلص، ولا تستنفقها لعيالك، ولا تأتي بها في حج أو عمرة، ولا تتصدق منها فإنها غير مقبولة. نسأل الله أن يشرح صدرك للحق، وأن يجعلنا وإياك ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وادعو بهذا الدعاء: اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علي فأضل. وفقني الله وإياك، وشرح صدرك للحق، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إلى درسنا إن شاء الله يوم الأحد القادم.